مثل الأضحية، إذا ذبحها ولم يقصد بها وجه الله، فلا يؤجر على هذا الفعل. وهل يأثم به؟ على قولين، الأظهر أنه يأثم به، لأن العبادات لا بد من التقرب بها لله. ولأنه لا بد أن يكون له غرض، فإذا لم يقصد وجه الله فسيقصد أمرا دنيويا أو يقصد رياء وسمعة بهذه العبادة، وكلاهما ممنوع منه. النوع الثاني من هذا القسم ما ذبح بغير قصد وجه الله مما لا يتمحض أن يكون عبادة، مثل ما ذبح لإطعام أهل البيت أو لإكرام الضيف، ومن أمثلته أيضا على الصحيح ما يذبح للعقيقة، فإن أهل العلم قد اختلفوا في العقيقة هل هي عبادة محضة أو ليست عبادة محضة، هل هي عبادة خالصة لا تفعل إلا على جهة العبادة أو يمكن أن تفعل على جهة أخرى. والأظهر كما تقدم أنها لا تتمحض عبادة، النوع الثالث الذبح الذي يقصد به وجه الله لكنه لم يأتي على الطريقة الشرعية، فحكمه أنه بدعة لمخالفته للهدي النبوي، ولا يعد شركا لأن صاحبه لم يقصد به غير الله. طيب، ما هي الأمور التي لا بد من مراعاتها لتكون موافقة، ليكون الذبح موافقا للطريقة الشرعية؟ قل هناك عدد من الأمور لا بد من ملاحظتها في الذبح ليكون موافقا للطريقة الشرعية. أولا، كيفية الذبح، فمن جاءنا بكيفية وتقرب بها لله عز وجل، قيل تقرب لله بهذه الكيفية في الذبح يكون بدعة. كمن كان يذبح الذبيحة أولا من جنب رقبتها ويقول هذا مما تقرب به لله، فيكون هذا بدعة. الأمر الثاني الأذكار التي تقال عند الذبح، فمن أتى بذكر يقوله عند الذبح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الذكر يكون بدعة. الأمر الثالث زمان الذبح، فمن تقرب لله باختيار زمان للذبح مع ظن فضيلة ذلك الزمان وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون ذلك الاختيار بدعة. ومن أمثلته من ذبح أضحيته في شهر صفر مبرخص، مثال آخر من تقرب لله بذبح ذبيحة في أول شهر رمضان من كل سنة فيكون بدعة. ومن أمثلته أيضا ذبح ذبيحة في شهر رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة في رجب يسمونها عتيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. وأما حديث على كل أهل بيت أضحية وعتيرة هذا لا يصح، بل فيه راوي مجهول، كذلك ما يتعلق بالعدد، من تقرب لله بذبح عدد معين يظن أن ذلك العدد فيه أفضلية، ومع عدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا مخالفة للهدي النبوي. الأمر الآخر المكان، فاختيار مكان بعينه من أجل الذبح فيه مع اعتقاد أفضلية ذلك المكان بدون أن يكون له مستند يجعل هذا الذبح بدعة من البدع. من هنا لا بد أن تكون العبادة موافقة للهدي الشرعي، في صفاتها أورد المؤلف قال المؤلف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الذبح لله هذا قربة، لكنه لما اتصف تقييده بمكان لم يرد في الشرع كان حينئذ بدعة من البدع ينهى عنه. هذا سبب الذبح من باب الزكاة. طيب، أورد المؤلف في هذا الباب آية التوبة، قال تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا في مسجد الضرار. مسجد الضرار بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، وهكذا شأن أهل النفاق يحاولون تفرقة أهل الإيمان ولو باسم الدعوة إلى الطاعة وإلى الخير. وقد يكون معهم من انخدع بأحوالهم، فنهى الله عز وجل عن أداء الصلوات معهم في هذا المسجد، وأمر الله عز وجل بهدمه. قد يقول قائل هذا محل طاعة فكيف يهدم؟ فيقال هو محل معصية، وإنما اتخذت الطاعة كشعار من أجل أن يموهوا على الناس حقيقة حالهم، وفيه دلالة على أن المنافق قد يبذل من ماله، وأن المنافق قد يظهر الصلاة، فلا يغتر المؤمن بوجود مثل هذه المظاهر من المنافقين. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه النهي عن أداء العبادات في مواطن أهل النفاق، فذلك المكان لم يجعل من أجل الله، وإنما جعل من أجل الصد عن دين الله وتفريق المؤمنين. ولذلك نهى الله عز وجل عن أداء الصلوات في ذلك المسجد. ومن هنا فإن المؤمن لا ينغر بالشعارات التي ترفع باسم الإسلام حتى يتبين حقيقتها. ولا بد أن يعرف من هو القائم على مثل هذه الشعارات، هل هو أهل للقيام بهذا الأمر أو لا، وهل اتخذ هذه الأسماء الشرعية وسيلة للتوصل إلى مقاصده وأغراضه، أو أنه قام لله عز وجل. والمتأمل في تواريخ الأمم وفي سنن الله الكونية يجد أن من عمل لله بارك الله في عمله وفي جهده، وأن من عمل ليقال أو أظهر أن عمله لله وليس كذلك فإنه لن يستمر عمله رحمك الله. وقوله يحبون أن يتطهروا، قيل المراد به المسجد النبوي لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. قيل هو المسجد النبوي وقيل هو مسجد قباء. وذهب طائفة إلى أن المراد أعم من المسجدين، وأن المقصود مواطن الطاعات إلى قيام الساعة التي أسست على تقوى، وقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل المراد الطهارة الحسية سواء بإسباغ الوضوء أو بتفقد البول والغائط، وقيل المراد به الطهارة المعنوية بحيث أن القائمين على موطن الطاعة تسلم قلوبهم من الشرك وتسلم قلوبهم من محاربة الإسلام وأهل الإسلام والصد عن دين الله، والله يحب المطهرين. لا يمتنع أن يكون المراد جميع المعاني السابقة، فيكون المراد الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وفيه اتصاف الله جل وعلا بصفة المحبة، فإن الله قد أخبر عن نفسه بذلك. ثم أورد المؤلف حديث ثابت بن الضحاك وقوله نذر، المراد بالنذر التزام المسلم لله عز وجل بفعل طاعة من الطاعات، التزام المرء التقرب لله بفعل عمل من الأعمال. وقوله أن ينحر، النحر المراد به الذبح من أسفل الرقبة، وبوانه مكان. قال هل كان فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فيه دلالة على تحريم التقرب لله بأي نوع من أنواع التقرب في مواطن الشرك. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يصلي في معابد الوثنيين والبوذيين والهندوس لأنه يتقرب بها لغير الله. أما بالنسبة لأداء الصلوات في الكنائس، هذا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء من القديم، فأجازه طائفة وقال إنما يصلون لله لا يصلون لغيره، ومنعه آخرون وقالوا بأن صلواتهم في هذه المواطن صلوات مبتدعة ليست على طرائق الأنبياء، بالتالي منعوا من أداء الصلوات في الكنائس. ولعل القول بامتناع المسلم من أداء الصلاة في الكنيسة أولى، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن أهل الكنيسة الذين يمتلكونها أو يختصون بها لا يرضون أن يؤدي أحد فيها عبادة على غير مقتضى ديانتهم، والأصل أنه لا يجوز التصرف في مال الآخرين أو فيما يختصون به إلا بإذنهم. والأمر الثاني أن هذه الكنائس لا تخلو من عبادات مبتدعة يتقرب بها أولئك النصارى لله عز وجل، ليست على دين أحد من الأنبياء فعندهم معازف، قد يكون عندهم تصفيق ونحو ذلك. والوجه الثالث أن هذه الكنائس يوجه النصارى فيها العبادة لغير الله، وهم يعبدون عيسى عليه السلام ويدعونه ويتقربون له، من ثم فإن الأظهر عدم جواز أداء الصلوات في الكنائس. هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الكنيسة؟ لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، بل الثابت عنه أنه لما قيل له صل في الكنائس قال أخشى أن تتخذ سنة، ثم صلى خارج الكنيسة. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يتكرر، سواء كان تكرره بالزمان أو كان تكرره متعلقا بالمكان. والأظهر أن المراد به في الحديث الأعياد الزمانية، وهو سأل هل يقيمون عيدا في ذلك المكان، وفيه أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في أعيادهم إذا نهي عن الذبح في المكان الذي فيه عيد لهم ولو أنه في غير ذلك الوقت، فكيف بالمشاركة معهم؟ ومثل هذا أيضا تلك الأعياد التي وضعت على المشاهد والقبور أو جعلت في أزمنة محددة بدون دليل وارد في الكتاب ولا السنة. ومن أمثلة ذلك ذبح بعضهم في النصف من شعبان، وذبح آخرين في شهر المحرم، ومن أمثلته الذبح لعيد المولد النبوي، فإن الذبح هذا بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وفي الحديث دلالة على تحريم اتخاذ أعياد غير عيدي الإسلام الأضحى والفطر، خصوصا إذا كان في تلك الأعياد مشابهة لغير المسلمين. ومن أمثلته أعياد الميلاد، وفي الحديث وجوب الوفاء بالنذر، لأن فعل الأمر يدل على الوجوب. هذا في من نذر غير المعصية، أما من نذر فعل معصية من المعاصي فلا يجوز له الوفاء بنذره. ولو وفى به فلا قيمة لهذا الإيفاء، مثال ذلك من نذر أن يصلي وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس وقت نهي الصلاة في حرام، فإذا نذر أن يصلي في هذا الوقت فحينئذ لا يفي بهذا النذر. وبقي الخلاف بين أهل العلم في شيئين. الأمر الأول، هل يجب قضاء نذر المعصية؟ نذر أن يصلي وقت طلوع الشمس، هل نقول له صلي بعد ارتفاعها أو نقول لا يجب ذلك؟ مثله من نذر أن يصوم يوم العيد، صوم يوم العيد حرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فإذا نذر هل يجب عليه أن يأتي بصوم يوم آخر؟ قال الحنفية يجب عليه ذلك، يعني يمكن تصحيح النذر بهذا. وقال الجمهور لا يجب الوفاء عليه بهذا النذر، لأنه معصية والمعصية لا يجوز الوفاء بها لهذا الحديث، فإنه قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وظاهره العموم حتى الوفاء في غير وقت المعصية. والمسألة الثانية، هل عليه كفارة إذا نذر المعصية، نذر أن يعصي الله؟ قلنا لا يجوز له فعل المعصية ولو كان عليه نذر، لكن هل يجب عليه كفارة أو لا؟ هذه المسألة من مسائل خلافية. فقال طائفة لا يجب عليه كفارة، استدلوا على ذلك بأحاديث، منها حديث الباب، لأنه قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولم يذكر كفارة. وجاء في حديث أبي إسرائيل أنه نذر أن يقف ولا يجلس، وأن يضحي يعني يكشف للشمس ولا يستظل، وأن يمشي ولا يركب. وأن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه وليستظل وليجلس، وفي لفظ وليتكلم، ولم يأمره بكفارة، فنهاه عن الوفاء بنذر المعصية ولم يأمره بكفارة. وقال آخرون بأن عليه كفارة يمين. لأنه قد ورد لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. والقول الأول أرجح من جهة الدليل أنه لا يجب عليه شيء، والقول الثاني أحوط. قال المؤلف تفسير في هذا الباب، تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، لماذا نهاه عن القيام في ذلك المسجد؟ لأنه مرصد لمحاربة الإسلام والتفريق بين المؤمنين، فدل هذا على أن مواطن المعاصي لا تفعل بها الطاعة. قال المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، فإن مواطن المعاصي يؤمر المرء باجتنابها، ومواطن الطاعات يؤمر المرء بالإتيان إليها، ولهذا جاءت الشريعة بمشروعية تغليب الزاني. قال المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فهو استشكل هذه المسألة فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسائل البينة، هل كان فيها وثن، هل فيها عبد عيد من أعيادهم. وهذه يلاحظها الإنسان عند سماع أسئلة الناس، فإنهم يتكلمون بأشياء كثيرة، فينبغي بك أن تعرف علة الحكم ومأخذ الحكم لتبني عليه حكمك في المسألة. قد يأتون فيصفون واقعة بأوصاف عديدة مختلفة، المؤثر من الحكم فيها وصف أو وصفان، فمرة قد لا يسأل عنه وقد لا يذكر. واضح هذا ولا نجيب مثال؟ نجيب مثال. هل يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة للأيتام؟ إيش رأيكم؟ نقول كونه يتيما هذا لا مأخذ لا مدخل له في الحكم، وإنما الذي له مدخل هو أصناف الزكاة ومنها الفقر. فهل هذا اليتيم فقير أو لا؟ فالمسألة المشكلة اليتيم هل تصرف له الزكاة؟ رددناها إلى المسألة البينة، هل هو يتيم أو ليس بيتيم؟ الخدم في المنازل يجوز صرف الزكاة لهم؟ الجواب خطأ، يمكن أنه مليونين. إذا نقول هل هو مسكين فنعطيه الزكاة أو ليس بمسكين فلا يستحق الزكاة؟ واضح؟ نجيب مثال آخر بعد في الزكاة، هل يجوز أن يعطي الرجل وأخاه من الزكاة؟ نقول الأخوة هذه لا مدخل لها في الحكم، إنما المدخل في الإرث. هل إذا مات أخوه ورثته تعود زكاتك إليك؟ حينئذ لا يجوز في الزكاة له. أو أنه عنده أبناء أو أبوه موجود ومن ثم إذا مات لا ترثه فيجوز دفع الزكاة له. إذن هذا هو مأخذ المسألة. دخل في أصناف الزكاة. المقصود نحن نريد أن نقعد أنك لا تنظر إلى الصفات التي لا مدخل لها في الحكم، وإذا جاءك السؤال فيه صفات لا مدخل لها في الحكم فلا بد أن تستفصل عن الأوصاف المؤثرة في الحكم. هذا معنى قول الشيخ رد المسألة المشكلة، أي مسألة مشكلة، إلى المسألة البينة من أجل معرفة الحكم فيزول الإشكال. قال الرابع استفسار المفتي، يعني أن يطلب المفتي من المستفتي بيان أحوال المسألة المسؤول عنها إذا كان الحكم يترتب عليها. سؤال، قال طلقت زوجتي صباح هذا اليوم فهل يقع الطلاق؟ قال متى طلقت؟ قال صباح اليوم. قال أنا الحكم الشرعي لا مدخل له، في اليوم وامس لا مدخل لهما في الحكم الشرعي. هل هي طائر او حائر؟ هل هي في طول قد جمعت فيه او لم تجامع؟ ما صفتك حال الطلاق؟ وهكذا. المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، فلا بأس أن تنذر أن تتقرب لله بقربة في مكان بعينه، كما لو قلت لله علي نذر أن أدعو إلى دين الله في البلد الفلاني. هذا نذر. مثال آخر، لو نذرت لله أن تعطي مساكين البلد الفلاني الصدقة فيجوز لك ذلك إذا خلا من الموانع. ما هي الموانع؟ أن لا يكون ذلك المكان محل عبادة غير الله. المانع الثاني إيش؟ أن لا يكون في ذلك المكان عيد من أعياد أهل الجاهلية. كذلك أن يكون النذر بطاعة من الطاعات لا بمعصية. إذا نذر طاعة في مكان يحتاج إلى سفر، فهل يجوز له أن يسافر من أجل الوفاء بنذره؟ هذا أيضا من مسائل الخلاف. سبب الخلاف، هل النذر المعلق بمكان يعتبر السفر إليه سفرا إلى البقعة أو سفرا إلى عمل؟ الأسفار على نوعين، سفر لبقعة فلا يجوز أن يكون إلا إذا ثلاث، سفر عبادة لبقعة فلا يجوز إلا أن يكون للمساجد الثلاث. الثاني سفر لطاعة في بقعة، فهذا جائز كأسفار النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجهاد والعمرة، وأسفار طلبة العلم في عهد النبوة وبعده. السفر لصلاة الجنازة ليس سفرا للبقعة، وإنما هو سفر لأداء عمل. إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية لم يجوز أن يخص بعبادة ولو زال ذلك الوثن، بظاهر الحديث السابق تشريفا لعبادة الله أن تبتذل في ذلك المكان وإماتة لذكر هذا المكان الذي فيه طرائق أهل الجاهلية. قال الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة أي التي فيها وثن أو فيها عيد، لأنه نذر معصية. المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. فهذا الرجل أراد أن يذبح في مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك المكان مثل وثن يعبد من دون الله؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ فدل هذا على أن الشريعة تنهى عن مشابهة المشركين في أعيادهم. العاشرة لا نذر في معصية أي لا ينعقد ولا يصح النذر إذا كان في معصية. وبعدها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لو قال عبد العزيز نذرت أن أتصدق بكتب زملائي في الحلقة إلا كتابي، شنو قول؟ ها؟ نذر ما لا يملك وبالتالي لا يجب الوفاء به. هل يصح النذر؟ ظاهر خبر أن النذر لم يصح وبالتالي لا يجب عليه شيء، وعليه التوبة إلى الله لأنه نذر ما لا يملك. والقول الآخر أنه يجب عليه كفارة يمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. القياس دليل شرعي يجوز بل يجب بناء الأحكام الشرعية عليه، لكن لابد من ملاحظة شروط القياس بحيث لا يظن أن هذا قياس وهو ليس كذلك. نعم. هل يجب شرح كتاب التوحيد ذكر المسائل وشرح المسائل أو يكتفي بما ذكر المصنف في الباب؟ أعيد السؤال. بعض أهل العلم شرح كتاب التوحيد يكون ذكر المسائل. كلام واسع. الشيخ رحمه الله أراد بإيراد المسائل التنبيه على فوائد الآيات والأحاديث الواردة في هذه الأبواب، ولا مواسع كل يشرح على حسب طريقة. يقول يجيز بعض الناس الاحتفال ببعض الأعياد لأن الاحتفال بها ليس على جهة القربة والعبادة. الجواب عن هذا أن النصوص الشرعية التي ما نهت عن اتخاذ الأعياد لم تفرق. في حديث الباب قال هل في عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل المدينة وجدهم يحتفلون بيومين أو يلعبون في يومين من أيامهم النوروز والمهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلنا بيومين خير منهما هما الفطر والأضحى. فدل هذا على أنه لا يجوز استحداث أعياد لأنهم لم يفرق في حالهم بين كون هذا العيد قرب هؤلاء، بل الظاهر أنهم كانوا يحتفلون بهذا اليومين لا على جهة القربة والعبادة وإنما على جهة العادة، ومع ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم عنهما. سم العبرة بالحقائق، العيد من العود والتكرار. يلعب على الله. من جعله موسما يتكرر وعيدا يحتفلون به حكمه واحد. إن كانت متزوج كتابية ولم تسلم وأنت من أتى عيد المسلمين وعيدت مع زوجها وابنها وأتى عيدها، لو قدر أن غير المسلم فعل طاعة من الطاعات مع المسلم، قال المسلم تعال يا أيها الهندوسي تعال معي للمسجد صل معنا، فصلى الهندوسي مع المسلم يريد أن يؤلف قلبه، فبالتالي مجاملة له وفعلا لمثل فعله. لو قال قائل سنذهب إلى معبد الهندوس فنسجد لصنمهم لأن هذا سجد لله يقبل، إذن هذا الاحتجاج ليس بصحيح، هذا الاحتجاج ليس بصحيح. لا يمتنع هذا، يتقرب لله بالذبح للضجر، تقرب لله بالذبح للضيف، لأن الله أمره بإكرام الضيف. هذه مسائل التشريك، أنا تقصد شيء آخر. يقولون هناك سبعة ذبحوا بقرة كل منهم يقصد شيئا، واحد ذبحها يقصد أنها هدي، واحد يقصد أنها فدي لفعل محظور، وواحد يقصد أنها أضحية، وواحد يقصد ذبحها ليأكل أهله شاة طنب، والآخر يهودي أو نصراني ذبحها لحاجته، هل يجزى هذا ولا ما يجزى؟ يقول ما قلت شيء، والحقيقة الحقيقة لا يجزى فيها السبع على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتا لا يجزي فيها السبع. حديث أيوة. هنا في وتن ايش؟ ما هو بالضعر هذا البيعة مواطن عبادة الله البيعة. الحديث الذي معنا فيه قال هل كان فيها وثن يعبد، كانت تشعر بأنه يشمل ما لو كان وجود الوثن في الزمان الماضي، وظاهر أنه إذا تناسى الناس وجود الوثن في مكان حينئذ لا يخبر بأنه كان فيها وثن، بالتالي لا تأخذ حكم الأول إلا أن يخشى انتشار هذا في الزمان الثاني. هل يجزئ؟ نقول يجزئ. نعم. كل سنة صدقة معينة. كل إذا كان ميت مثلاً إنسان في موسم رمضان يسمى صدقة ذبيحة تقدم الكلام معنا أنها بدعة من البدع، تخصيص الذبح بزمان لم يرد في الشرع بدعة، ومثلها أيضا وضع عشاء ليلة 27 يسمونه عشاء الوالدين بدعة. إن قال قائل هذا إطعام وخير كيف تنهون عنه؟ قلنا لكن تخصيص بهذا اليوم لم يرد في الشرع، هذه مخالفة لطريقة الهدي النبوي. نبي منك عشاء كل ليلة مو بس ليلة 27. ما يحضر البدع، ما يحضر فيها. الموهومة تزال، يحفر ويقال الناس أجلنا ما فيه. ما يصلى فيها. تقصد قبر الحسين؟ يؤمر بحفظه ويزال. قاعدة المساجد التي فيها قبور تعرف أنه يفرق بين مسجد بني على قبر ومسجد أدخل فيه قبر. ذكرت في أنواع الذبح لله سبحانه وتعالى، الحقيقة تقرب لله سبحانه وتعالى. هل هي عبادة محضة؟ إيه، قلت هي ليست عبادة محضة. طيب وهي لماذا نفعل حقيقة نحن؟ الحديث يعني لو قدر أن إنسانا ذبح العقيقة من أجل لا تقربا لله ولا رغبة في الأجر، وإنما من أجل أن يجتمع الناس عليها، أو لأن أهل بيته يحتاجون إلى لحم، نقول هذا حرام لأنه لم ينوي بالعبادة التقرب لله، أو نقول هذا عادة وبالتالي يصح الفعل لكن لا يؤجر عليه. هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان سنة، يعني عندك عدد من الأمور فيها سنة، مثال ذلك سداد الدين واجب شرعي وهو الهدي النبوي، ومع ذلك لا يتمحض أن يكون عبادة. لو أدى الدين وسدده بدون نية التقرب لله هل نقول له سدد مرة أخرى؟ نقول لا، لا نقول. لماذا؟ لأن سداد الدين لا يحتاج إلى نية التقرب لله. الصلاة ونصف يوم حياة وماتي الأصل كل عمل نعمله نتقرب به إلى سبحانه.